الله يا مدرسة يا شيخ شبيب. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء الله يكرمك ويبارك فيك بحق النبي يا رب. نعم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. إيه؟ يا سلام على كده يا أخي. الله أكبر. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. خافضة الرافعة. يا سلام. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون كمان يا حبيبي. والسابقون السابقون. شبيب والله جمع قرآنية حبيب عليك. Oh. قابلين. الله يفتح عليك يا رب. ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على الصرف. يا عيني على الصرف يا عيني يا حبيبي. يا عيني يا حبيبي على الصرف متكئين عليها متقابلين. Yeah. الله يعطيك شبيب الله يفتح عليك يا حبيبي الله اكبر اللهم صل على حضرة النبي الله الله الله يطوف عليهم ولدان مخلدون كلام جميل بأبواب وأباريق وكأس من معين رضي الله عنه لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعيم يا سلام وحور النعيم يا عم يا حبيبي يا حبيبي سلام على الفن يا حبيبي. الله أكبر. لأكواب وأباريق وكأس من معين. الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا محمد يا أمير. مسبوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوع. ايه ده؟ الله يا ولدي حق. وفرش مرفوع. السلام عليك. الله اكبر. وفرج مرفوع. سلام. إنا أنشأناهن إن شاء بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. انت يا شيخ كان كده ترد الله الله. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. وقسف القمر. على كده يا عيني على كده. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. صدق الله العظيم.